إن فيها إقرار ضمني باليوم الآخر، عذاب يوم عظيم، كأنك أقررت باليوم الآخر. يبقى أنت مؤمن بهذا اليوم ولا لا؟ إيمانك باليوم الآخر ده عقيدة ولا مش عقيدة؟ يبقى أنت أقررت بالعقيدة دي من خلال تضمين معنى العذاب وإلحاق معنى العذاب، إلحاق صفة هذا العذاب بأنه عذاب لاحق بيوم عظيم أو متسبب عن يوم عظيم. الشيء الثاني إن كأنه بيقول لك المسألة مش بس عذاب يلحق بالجسد وإيلام، عذاب يوم عظيم. هذا اليوم العظيم صفته إيه يعني؟ اليوم العظيم ده ليه صفة مختلفة عن أي حاجة تانية. يعني لو قال عذاب عظيم تقدر أنت تتخيل أن العذاب العظيم ده ممكن يكون إيه؟ ألم شديد جدا يعني، أو نوعين ثلاثة من العذاب مركبين. لكن لما يقول عذاب يوم عظيم كأنه بيقول لك أن العذاب ده مرتبط بصفة هذا اليوم. طب اليوم ده صفته إيه؟ صفته أن اللي هيحكم فيه بالعذاب عليه هيخلد في النار إلا أهل التوحيد. خلي بالك بقى من المعنى الكبير ده، هيحل عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما دام هيعذب لهذا العذاب ويخلد في النار يبقى هيحل عليه غضب الله عز وجل. كمان من اكثر الحاجات اللي هتخلي العذاب ده عظيم لانه عذاب هذا اليوم مسألة الحرمان من الجنة، لان اليوم ده ناس كتير جدا هتدخل فيه الجنة. فيبقى انت لما تتعرض في اليوم ده لعذاب عظيم، اول حاجة اول ضرر يقع عليك انك هتتحرم من الجنة دي. مش كده وبس، ده انت هتبقى شايف بقى، شايف ان فلان اللي كان جنبك وفلان اللي كان حواليك وفلان اللي كنت تعرفه داخل الجنة، وده رأي عين بقى، معاينة حقيقية يعني، ده عين اليقين، دي عين اليقين بقى. طب انت شفت الكلام ده بعينك؟ طب في الحرمان ده وفي المشاعر دي تعذيب اكتر ولا لأ؟ الحاجة الثالثة، كأنه لما بيقول عذاب يوم عظيم كأنه بيقارن العذاب اللي احنا تعودنا عليه في الدنيا بالعذابات التانية. طيب العذابات الدنيا كانت ايه؟ كانت ايام، يعني انت ممكن تتعذب يوم، ساعة، ساعتين، ثلاثة ايام، اربعة ايام، كلها زمن. لكن هنا العذاب يوم عظيم، من صفة اليوم العظيم زي ما قلنا مسألة الخلود دي. لكن عذابات الدنيا كانت عذابات مهما كانت هي هينة في النهاية لأنها منقطعة. هوانها في إيه؟ في أنها منقطعة. يعني هل تعلم إنسان ظل يعذب في الدنيا بلا انقطاع؟ مستحيل، مفيش حاجة كده. لسبب بسيط جدا، هو أنه هيموت، لابد أن له يوم هيموت. يا أدنى، يا إما هو هيموت يا إما معذبه هيموت، واحد منهم. فلابد وأن هذا العذاب منقطع. لكن لما يقول عذاب يوم عظيم أوقع في ذهنك أن العذاب ده مختلف عن أي عذابات الدنيا، على الأقل خالص في مسألة إيه؟ الانقطاع. وكل عذاب ينتهي بالموت، وكل مرض ينتهي بالموت، وكل فقر ينتهي بالموت، وكل غنى ينتهي بالموت. الموت ينهي كل شيء. الحكمة الرابعة هي مسألة الترقي في النظر إلى معالي الأمور. يعني أنا مش بهددك بعذاب عظيم، يعني بهددك مثلا بضرب أو بحرق بس، لا، ده أنا بهددك بمعاني أكبر من كده. ده أنا بقولك ربك هيغضب عليك. عند بعض العقلاء اللي بيفهموا، اللي عندهم إحساس، غضب ربنا سبحانه وتعالى عليه أصعب بكتير جدا من كل عذاب الدنيا. يعني كفاية أنه يستشعر يوم القيامة غضب الله عز وجل. ده في ناس في الدنيا بتحس الحكاية دي، يعني يقول لك أعرف عندما يغضب علي ربي، يعني يشعر بذلك في سلوك الدابة، في أحوال الزوجة، في طبيعة الدنيا حواليه، تآلفه مع نفسه ومع الناس، إحساسه بالقرآن. الحاجات دي لما بتنغص عليه بيعرف أن ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنه. كمان فيها معنى انه يستمد عظمة العذاب عذاب يوم عظيم، وكأنه استمد عظمة العذاب من عظمة اليوم.